نور من القرآن. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبر سبحانه وتعالى عن جزاء من كفر به بعد الإيمان والتبصر، وشرح صدره بالكفر بعد المعرفة والتمعن، واطمأن بهذا الكفر ورضي به. والنص هنا يغلظ جريمة من كفر بالله من بعد إيمانه، لأنه عرف الإيمان وذاقه ثم ارتد عنه إيثارا للحياة الدنيا وزخرفها على الآخرة ونعيمها، فرماهم بغضب من الله وبالعذاب العظيم والحرمان من الهداية، ووصمهم بالغفلة وانطماس القلوب والسمع والأبصار، وحكم عليهم بأنهم في الآخرة هم الخاسرون. ذلك أن العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة وتجارب وحسابا للربح والخسارة، ومتى آمن القلب بالله فلا يجوز أن يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه الأرض، فللأرض حساب وللعقيدة حساب ولا يتداخلان. وليست العقيدة هزلا، وليست صفة قابلة للأخذ والرد، فهي أعلى من هذا وأعز. ومن ثم جاء هذا التغليظ في العقوبة والتفظيع للجريمة. واستثني من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي من أظهر الكفر بلسانه لنجاة روحه من الهلاك، وقلبه ثابت على الإيمان مرتكن إليه مطمئن به. وقد أبى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسانهم مؤثرين الموت على لفظة باللسان، ذلك أن أمر العقيدة أمر عظيم لا هوادة فيه ولا ترخص، وثمن الاحتفاظ بها فادح، ولكنها ترجحه في نفس المؤمن وعند الله، وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته، وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.